أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نواصل إن شاء الله تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي الرعيي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة البقرة: والكلام عن الإمام أحمد بن بزة الشهير بالبزي الراوي عن ابن كثير قال: تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلهى قبله الهاء والصلاة. وقد تكلمنا في تميز وقلنا إنها تتميز أي يأكل بعضها بعضا، يتفرق بعضها عن بعض لغيظها وبحثها عن المشركين أو الكافرين. دور عليهم. يعني من غيظها من المشركين والكافرين تتفرق. ظانة أن كل فرقة منها ستجد بغيتها. يا سلام. وذلك في قوله تعالى: لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن فالنار أجزاء ممكن تتميز كل جزء وحده، وكل جزء ياخد اللي يلاقيه. تكاد تميز أي تغطاس. تميز من غير شدة أي تغطاس. طب ما هي تكاد تميز من الغيظ. تميز من الغيظ أي تعرف بغيظه. يعني أنا ميزك إزاي؟ لما لقى وشك متغير. طب ما هو انت برضو الحاج احمد، هو الحاج احمد لا شيء. انما لما يبان حاجة في وشك الغضب او الفرح غضب او الفرح او يبقى فيه ميزة في وشك، ميزة في وجهك من اثر ما تجده من فرح او غير ذلك. ولذا لو قال تكاد تغتاظ، من الممكن ان يغتاظ الانسان ولا يظهر عليه شيء. صح. قال تميز، مميزها بغيظها، يعني الغيظ يميزها. تميزها يروي، يعني يروي في قراءته تكاد تميز. ثم حرف تخيرون، إن لكم فيه لما تخيرون. تخيرون تختاروا أنتم بنفسكم. تتخيرون تختارون من يختار لكم. يا سلام على الفرق. فلما اقول لما تخيرون يعني لكم ان تختاروا من يختار، كأن الخير عندكم معدومة فتبحثون عن من يختار لكم. لما تخيرون تختارون انتم. والآية جاية: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. يعني هل لكم كتاب غير كتابي تختارون من يقرأه لكم ويفسره لكم؟ ده على ايه؟ الشجرة. لما تخيرون. طب لما تخيرون يعني ان لكم فيه لما تخيرون، إن لكم في كتابكم الذي اخترتموه عن كتابي وعن نبيي لكم في هذا الكتاب ما تختاروا أنتم. يبقى كأنهم يستطيعوا أن يختاروا ويستطيعوا أن يختاروا من يختار لهم. عنه تلهى قبله الهاء والصلاة. فأنت عنه تلهى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أصلا عنه تتلهى. فهو مد الهزيم وإدغام مثلين كبير. طيب تتلهى تلهى تلهو أنت. عنه تلهى في صاهين تتلهى أي تختار ما يلهيك. يعني أنت مش بس أو من يلهيك. يعني ما يلهيك أو من يلهيك. أو من يلهيك. أيوة. يبقى ربنا بيأكد على حضرة النبي بيقول له أنت مش كمان تلهيت يعني صهيمت أنت بنفسك أنت. ده أنت كمان بتختار اللي إيه اللي يلهيك عنه. فلذا كان حضرة النبي مرحبا مرحبا بمن اعتبني فيه ربي. فأنت عنه تلهى قبله الهاء والصلة يعني قبله الهاء ممدودة والصلة امددها مد كبير صلة كبيرة. يعني مدا لازما هكذا عنه تلهى. وفي الحجرات وفي الحجرات التاء وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي لتتعارفوا. لتعارفوا أي تعرفوا بعضكم بعض. ولتتعارفوا أي تعرف كل أمة أختها. فالتاءان هنا لسعة التعارف والتاء الواحدة لضيق التعارف. طلب التعارف طلب التعارف. أيوة. لتعارفوا لمن تعرف تفرس لتتعارفوا يبقى تطلبون التعارف. وبعد طب ايه اللي بعده اللي هو بعده وبعده بعد الحرف ده يعني قل لا تمنوا. طب قل لا تمنوا هنا بقى يبقى ده مد لازم. طب فين لما احنا لسه ما قلناش يا مولانا وفي الحجرات التاء في لتعرفوا ما قلناه وبعد ولا حرف وبعد وبعد ولا حرفين لا خليك وبعد بس بعد تعارفه. وبعد بعد تعارفه لا تمنوا. ايوه قل لا تمنوا قل لا تمنوا يبقى هنا المد هنا للمبالغه. لا تمنوا ولا تمنوا. يبقى هنا التشديد جاي للمبالغة. لا تمنوا أنتم ولا تختلقوا من يمن علي. ولا تختلقوا من يمن علي. طب وبعد ولا حرفان من قبله. طب من قبله بقى إيه؟ ولا حرفان في حرفين من قبل لتعرف. ولا تتجسسوا. صح. يعني ولا تتجسسوا. تجسسوا يعني ايه تجسسوا؟ تعمل جاسوس انت. تتجسس تأجر جواسيس معاك. طيب التجسس في تجسس وفي تحسس. قرأ ابن السميفع ولا تحسسوا. التجسس ظاهر يعني الجاسوس ظاهر، انما التحسس ان هو ايه جاسوس خفي. جاسوس خفي بالحاسة، عامل نفسه عادي خالص بالحاسة، بيتفرج بعينيه بسمع وبتاع بالحاسة. ولا تلمزوا انفسكم اهو، ولا حرفان من قبلك، يعني فيه حرف ولا اثنين من قبل تعرف، وفي بعده بقى لا تمن. ماشي وضحت؟ وضح. يعني هو قال ولا حرفان من قبله، ولا من قبل تعرف. طيب يبقى احنا هنقول ولا تجسسوا ولا ارتبط ولا تلمزوا انفسكم ولا تجسسوا للتعارفوا لا تمنوا. اهو يقول ايه؟ وفي الحجرات التاء في لتعارف. ماشي. وبعده الحرف اللي بعد اللي تعرفوا ايه؟ لا تمنوا. تعرفوا وبعده. وبعد. ولا حرفان قبل تعرف من قبل من قبله جلا. يعني هم أربعة بقى دلوقتي. أربعة. لتعرفوا بعده حرف. وقبله حرفين. وقبله حرفين. طب دلوقتي لو قلنا عرفنا ورقة دي السفر. ولا تلمزوا. اللمس. لما اقول ولا تلمزوا بالتشديد للتحذير للمبالغه، لاني ما اقدرش اقول ولا تتلمزوا، ما تنفعش طبعا. يبقى ايه؟ يبقى المد هنا ايه؟ للمبالغه. طيب طيب لما اقول ولا تلمزوا، اللمز ان انا اعيب على صديقي بالكلام، ده عشان ولا تلمزه. ايوه ايوه هتتكلم على صديقك بالكلام ولا تلمزه من غير تشديد. ما تعيبش عليه بعينيك او بعوض بقك بالاشاره. أيوة. ولذا قالوا ان همزه ولمزه الهم ان انا اعيب عليك بالاشاره. بالاشاره. ايوه. واللمز ان انا اعيب عليك بالصوت. بعض القراء قال لا، الهمزه واللمزه واحد. الهمزه واللمزه واحد. واحد. بس اللمزه بصوت عالي والهمزه بالهمس. ده لحضرتك. ايوه سيدي. بالهمس. هقول ايه؟ ده الهمس. بالك؟ ايوه. عبد الباسط ده صفة تزوم. هو ده اللمس. اللمس. طيب لما اقول ولا تلمزوا يبقى المبالغة هنا خلتني أنا حتى أمنع اللمز حتى ولو بالإشارة. قال وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله، يعني من قبل لتعارف. أيوة. جلى ظهر. يبقى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتتعرفوا. لتتعارفوا ولا لتتعرفوا؟ لا لتتعرفوا. تطلبون المعرفة. لتعارفوا يعني تعرفون بعضكم. من غير تشديد يعني. وبعد ولا يعني ولا تجسسوا ولا تنابزوا. ولا تتجسسوا. معناها تتجسسوا أي تعملون متجسسين وتطلبون عمالا يساعدون للتجسس. لا تجسسوا أنتم. لا تتجسسوا أي لا تطلبوا مساعدا لكم في التجسس ولا تنابذوا. تنابذوا أنت تنبذني وأنا أنبذك. تتنابذوا ولا تتنابذوا يعني تطلبون من يساعدكم، كل يطلب من يساعده على إيه؟ التنابذ. وإيه هو التنابذ؟ التنابذ اختلاق العداوة، اختلاق العداوة والشتم. يعني أنا أريد أن أشتم أحدا سليم، فلا أكتفي بشتمي أنا ولكن أؤجر من يشتم معه، يبقى تتنابذ. وانت هتأجر طبعا اللي هتشتمه هيأجر لك برضه، يبقى ايه؟ انت أجرت اللي شتم معاه وهو أجر اللي شتمت معاه. وتنابذوا يعني تشتم انت وهو يشتم هو. والتنابذ بالألقاب، يعني بتكلم على التنابذ بس، انما اذا وضعت على بالألقاب يعني انا ممكن ايه اقول فلان متنابز مع فلان، يعني مش شاحن معاه خارج معاه، فلان ينبذ فلانا بما فيه، كأن يقول لأحد يا أعمامي، يبقى ايه نبذني بلا قبيل، او يا بربري بس، او يا بربري او يا سودة يا ابو مثلا اجر ادره يا ابو اليطه مثلا، يبقى يتنابذوا بالالقاب. ماشي، يبقى دلوقتي تعرفوا تجسسوا تنابذوا في الحجرات. طيب، وبعد ولا وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا. لقد كنتم تتمنون الموت، اي تتمنون بتدوروا عليه، مش بتنتظروه بقى، لا ده انتم تبحثوا عنه، عايزينه. طب ليه كويسكم؟ امال بقى لما جالكم مالكم بقى جزعتم؟ ايه؟ طيب، فظلتم تفكهون، اي تتفكهون، تخترعون التفكه. طيب، هل كنتم تمنون وتفكهون بيشددهم عن محمل البذل من الشاطبيه؟ لا. ولذا قال عنه على وجهين فافهم محصله، دور انت بقى على الطرق عشان تحصل، هو مش عندي، مش عندي. كلمه تفهم محصله يعني بيخيلي انه في حاجه، دور دور. هنا نقول بقى قال الامام خلف الحسيني وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عن احمد خفف من الحرز تعديلا. جاي من عن الحرز خفف من الحرز. يبقى التشديد جم الطيب. ايوه، والطيب من نزعه بيا دلوقتي. ماشي ماشي. نعم معا في النون فتح كما شفى. نعم معا في النون فتح كما شفى. كما ابن عامر شفى حمد الجزائي. كما شفى اي الذي قرأ بهذه القراءة شفى، فبقراءته شفى السقيم وبفتحه للنون نعم شفى السامع. شافهم كما شاف. يبقى يقول نعيم ماهي، نعيم ماهي. طيب ابن عامر كما ابن عامر شفى حمد وجزاه. طب القراءة دي إن تبدوا الصدقات فنعيم، نعيم منين؟ يعني فأنا أقول لها نعم وأرحب بها. يعني إذا أنت أبديت الصدقات ليتأسى بك من يريد أن يتصدق لا بقصد الرياء فنعم. أيوة. نعم نعم، وأنا موافق ونعم نعم نعم مرحبا بها هي. أيوة. ففتح النون تأكيد ليه؟ للموافقة، الموافقة على نعم. نعم، ما لما أقول إيه أما أحمد فنعم وأما غيره فلا. لما أقول أما أحمد فنعم يعني معرفتي به نعم، حاجة حلوة أوي يعني معرفتي به إيه؟ نعم وفضل. نعم وفضل، نعم فضل. لما نقول إيه بقى؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي؟ فهي نعمة كونكم أبديتموها ليتأسى بكم من سواكم فتلك نعمة. كونكم أبديتموها ليتأسى بها من سواكم فنعم عندي أرحب بها. وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. إيه بقى؟ يبقى وإخفاء كسر العين يبقى إيه؟ فارغ ما هي، فارغ ما هي، ماشي. صيغة به قالون حلا أبو عمرو. يبقى شعبة وقالون وأبو عمرو لهم إخفاء العين. طب إخفاء كسر العين ليه؟ لما أخفي كسر العين يبقى جمعت بين نعم ونعمة. يا سلام. جمعت بين نعمة ونعمة. أنا عاوز أرحب أقول لك ده أنت نعمة ونعم بيك. يبقى أخفي كسر العين. الاثنين. طيب جالنا هنا بقى من زيادات الشاطبية سكون العين فنعم ما هي. هي الوجه الثاني. بس ما جاش من الشاطبية. جاء من زياداتها. يعني ايه من زياداتها يا مولانا؟ من زيادات التيسير يعني. من كان اصل التيسير بقى اللي هو موجود، كان موجود في التيسير ما جابوش. صح. وكان يجب يجيبه. يعني كان يجب على عمنا الشاطبي يجيب الكسر ويجيب الاختلاس. فهو فاته ان يجيب السكون. ما هو السكون. السكون والايه والاختلاس. فهو فاته السكون ما جابوش، احنا نجيبه بقى. ولذا قال ايه؟ نعم اختل السكن لصيغ به حلا وتعد لعيسى معي هدي كذا جعل. ده الإمام خلف ولا لا؟ خلف وسيري. الإمام خلف ده حاجة جميلة. حاجة جميلة. تلميذ المتولي يا لا ولد. كان سيدنا الشيخ شمرو يقول الولد، الولد خلف ده مليح بوه. وكان كل ما يعمل حاجة يروح للشيخ شمروخ ويقول له أنا عملت كذا. نعم اختل السك لصيغ به حلا وتعد لعيسى مع يهدي كذا جعله. وفي يخصمون كذلك عنده. هو ايه يخصمون؟ لا هيقول يخصمون. يخصمون يخصمون على ايه؟ لقالون يعني. قال وفي يخصمون كذلك عنده عند قالون عند قالون يعني. ففي كل من وجهين تيسيرا عملا. ففي كل الوجهين تيسيرا عملا يعني اعمل بهم في التيسير. طب ايه اللي خلاهم راحوا من الشاطئ نسيهم الرجل قدر خيره ايه يعني؟ واخفاء كذا يا شباب. وقال صيغ به حلبا. صيغ به الصياغة الصنعة. صياغة ايه؟ الصنعة. صياغة الذهب. صياغة. الصيغة به. صيغة بهذا الموضع الحلاوة. الاخفاء ادخلت في الصنعة حلاوة. صيغة به حلا. ويا ونكفر عن كرام. ويا ونكفر عن كرام. حفص بن عاش. حفص كاف بن عاش. يقول ويكفر. وجزمه أكى شافيا. كمان أبي نافع والشين اللي هيبقى الثلاثة. حمزة بن كسائي. حمزة بن كسائي. طيب يبقى بليه. بليه كرام وعن. ايوه صح. عن عاصم. وكرام. لا ابن عام. عن حفص. عن حفص. ايوه. وكرام مين؟ ابن عام. حيوان. ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويكفر واحده واحده. يبقى ضد الياء النون. الباقي قال بقى وانو كفروا. طيب اللي قالوا ويكفروا ابوها بالياء ورفع الفعل المضارع. رفع الفعل المضارع. طيب. طب ان هنا تبقى ايه؟ طب ما احنا قلنا ان دي جازمة. تبدو. ان تذاكر تنجح. ان تأكل تشبع. ان تجلس تسترح مثلا. ان تبدو. لا لا لا اصل مكثر. استنى بقى. الله. طب هنا ان تبدو. لما قال ويكفر ليه؟ قال لك لا ده اللي اصل هنا ان عندنا التخييرية مش الجازمة. ده عندنا هنا ايه؟ ان التخييرية. ان التخييرية مش الجازمة. فجاب لها بالمضارع. قال ايه؟ تبدو يكفروا. وان تخفوها اصلا تخفونها. تخفونها. تبدونها. يعني انا يعني دلوقتي لو انا هقول ان للتخيير زي ما هم قالوا يبقى كان يجب اقول ايه؟ ان تبدون الصدقات. ايوه صح. يعني ما هي. وان هيش جازم. وان تخفوا ان تخفونها. وتؤتونها الفقراء. لما انتوا بتقولوا دي ان عندنا دي التخييرية. ليه كده بالنون؟ ما جبتوش النون ليه؟ قال لا علشان الإضافة. نحذف النون عشان الإضافة. نحذف النون عشان ايه؟ الإضافة. ان تبدوا الصدقات على انها ورا بعضيه. ان تبدوا ان تخفوا. صح. عشان الإضافة. طيب حذفت النون عشان الإضافة. طيب ليه بقى لما تقفوا بتقولوا ان تبدوا ما تقولوا ان تبت. قال لك لا ده اسلوب جمع، جمع بادي، جمع مصغر. هنقدمها ازاي دي؟ هنقدمها ازاي؟ يبقى لازم نوقف نجيب الجمع من اللي قبله الصدقات. يبقى لما انا اقول ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لازم اعرف واقول ويكفر فوق ما نلتموه من ثواب وخير مني اليكم الزياده. ابتدي بالزياده بقى، اليكم الزياده عن هذا الثواب اني اكفر. يا عيني طيب التنين ما هو من اللي قالوا بالنون برضو قالوا ونكفر، وقالوا ونكفر. فاحنا قلنا دلوقتي ايه توجيه ويكفر. عاوز ايه نوجه ونكفر الآن برضو فهو خير لكم متوفر. وبعدين تقول ونكفر فوق ما نلتم من ثواب نتعطف بكل عظمة الله ونتعطف بكل عطائنا فنكفر. شنون العظمة بقى؟ يبقى دي أعظم. الله الله الله. على أن بقى اللي أبدوا الصدقات، اللي أبدوا الصدقات واللي أخفوها ثلاث أقسام. منهم من أبداها وأخفاها ليس من كل القلب، فيها شوية رياء، فيها شوية سمعة، يبقى ويكفره. ويكفره فيها إذن القلب أغلبه موجه، أغلبه موجه إلى الله بكل اللي عملوه، يبقى وانو كفروا عشان نور العظمة بقى ربنا بنفسه اللي حيكفر. وانو كفروا لأنكم أقبلتم بكليتكم فأقبلنا بكليتنا. وانو كفروا طيب وانو كفر قال لا ده عشان إن بس أنا بقى بقول وانو كفر حنوصلها ومش هي كده أصلاً ما أصلاً عشان إن بقى إن. أيوة إن تبدوا الصدقات فني إما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم عشان إن الجازمة بقى دي عليها مجلومة بيها بقى اللي قال ونكفر عنكم مين؟ نافع وحمد وكسان. واللي قال ونكفر ابن كثير وأبو عمرو وشعبة. أيوة. واللي قال ويكفره حفص بن علي. خلص السبعة. ماشي صح. واللي قال ويا ونكفر عن كرام اللي بيده الناس كرام عن كرام عن قوم كرام. وجزمه أتى شافيا. أتت القراءة بالجزم شافية من في الصدور. لما في الصدور؟ لأن إن تبدو نكفر عنه على أن دول ما فيش بقى صفة نفاق خالص، دول خالصين. أنت ذاكر تنجح يعني القلب موجه كله. الله الله الله. القلب موجه كله حلوة بشكل القلب كله موجه بس فيه شوية يبقى ونكفره. لا مش موجه قوي بقى ويكفروا بقى منكم له مش انا اللي بتكلم ان شاء الله بقى يكفر. الله جميلة. كان يكفروا طيب سيد قول ايه سيد بقى قول لك وجزمه اتى شافيا والغير بالرفع وكف. والغير بالرفع وكف يعني توكل بالرفع. طيب يبقى جزمه جاء شافيا والغير فجزمه أتى. أتى شفيع مؤاد يعني أتى أي جاء. أي جاء. إنما أتى هرش النفع يعني. أي. شافيا. أتى شافيا. أتت قراءته بالجزم شافية. شافية ليه؟ لأن اللي أبدوا الصدقات وأخفوها قلوبهم إيه؟ مفيهاش غير ربنا خالص. فجاءت القراءة شافية للضمائر. أفهم ذلك؟ أيوه. والغلو بالرفع كلا لأن فيه في قلبهم حاجة مرفوعة. فيه في قلبهم حاجة مرفوعة. مش كل القلب لله. في حاجة مرفوعة من القلب. ماشي؟ يبقى الغلو بالرفع وكلا. طب وكل بالرفع ليه؟ لأن فيه في القلب حاجة مش موجهة لله. كل القلب توجه بس في حاجة كده بسيطة من الرياء كده. إن أنا يعني خلوا بالكم مننا دفعت لنا الفعل تعالى عليك أو حتى إظهارها. أيوة إظهارها علشان الناس تقلدني برضو بيبقى فيها حتة شوية. كان سيدنا الشيخ يقول لك إيه معلش برضو هو الرياء حلو. طب ليه سيدنا الشيخ يقول لك الرياء قنطرة العمل. ايه قنطرة العمل؟ ايوه قنطرة العمل. لو لم ارى من يرائي مش هاعمل زي صح. طب انا اعمل زي ورائي لغايه لما احب ويوم حبيت حمنع الرياء بقى. وبعدين هو بقى كمان هيشوفني وخلاص وخلصنا الموضوع ده خلاص. قلدوني كتير قلدوني كتير. وبعد ما انا اول رايت هفضل طول عمر رايي لا حتى ما انا حرايي يوم اتنين مرة واثنين بعد كده هحب هحب يبقى إنوان وكثير ماشي. وإذا كانت قال الثاني كان سيدنا الشيخ يقول لك الرياء قنطرة العمل. أنا أول ما قال لي كده بيني وبينك اتنرفزت. إيش ده الشيخ الرياء قنطرة ولا اسكت يا هادي يا موسى قنطرة العمل صح. طب ليه؟ قول لي علشان لما ترائي الناس هتشوفك هترأي زيك يبقى هيقلدوك. يبقى أكثرنا من العمل الصالح ولو كان فيه رياء. الرياء ده هيقعد قد ايه؟ حاجة مرة واثنين وخلاص. مرة واثنين السلام عليكم عليك ده هيحب. حبيت لما يوصلوا بقى الأجر ويوصلوا الرضا يحب. حبيت الناس كمان في العمل. شديت ناس معاك. شديت ناس معاك. ويحسب كسر السين مستقبلا السماء. إذا جاء مستقبلا وقرأناها مرة مستقبلا يعني إذا جاء الفعل مستقبلا مبني لما لم يسمى فاعل أو مستقبلا أنت هذا الفعل. لما أقول مستقبلا يبقى أنا اللي بستقبل بفكر في حاجة بستقبلها لسه معرفش إن كانت جاية ولا مش جاية. لما أقول مستقبلا يعني جاي من عند الله معرفوش إن جاي ولا جاي ولا جاي مبني لمن سمع فعلا يبقى تنفع كده وتنفع كده. ويحسب كسر السين مستقبلا سبع إذا كان جاي لفعل استقبال أيحسب تحسب نحسب يبقى الفعل ي نون ت الافعال ما تخرجش عن كده يا ي يا نون يا ت يقول تقول نقول يحسب تحسب نحسب يقدر نقدر نقدر تقدر. طب ما ليه ما قالش ليه بقى اقدر لا اللي هيقول اقدر هو ربنا ما عندوش بقى ايه مضارع وغير غير مضارع. لما اقول انا اقدر على ذلك يبقى انا العقله بتاعتي مش كويسه. انا عقيدتي مش كويس ما اقول صح بفعش اقول انا اقدره. اللي يقول انا اقدره هو بس ربنا القادر. انما اقول انا يقدرني الله على ذلك او يجوز ان استطيع ذلك. ماشي انما اقدره لا ما تقدرش على هذا، مش بايدك القدره. ولذا قالوا الهمزه مش من ضمن ادوات الفعل. ادوات الفعل ايه؟ نون فيه. فيحسبه تحسبه نحسبه إذا كان جاي للاستقبال، إنما حسبته حسبة لماضي ما يزعوه، يبقى طلع من فين؟ من البيعة. فيحسبه كسر السين إذا كان جاي للمستقبل. سما رضاه، سما ارتفع وعلى وتواتر ورضي به وعنه. طب سما مين؟ طبعا نافع بن كثير وابو عمرو. رضاه مين؟ الكساء. الكساء يعني نافع بن كثير وابو عمرو والكساء. يقولوا يحسب نحسب تحسيب. ماشي. اذا كان جاي اذا كانت مستقبلا. كان مستقبلا. اما اذا كانت ماضي ما يقولوا حسب حسبت من نجدها من مش تبعنا. سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. مش هقول لك على القياس عشان دي انت عارفه. ده مؤصل. مفيش قياس. مفيش قياس عندنا، ده مؤصل. ولم يلزم قياسا مؤصلا. مفيش داعي ان انا اقيسهالك باصلها. انت عارف. طيب. وقل فاذنوا بالمجد وابشر فتن صفا. ايه بقى؟ قول فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب. فتن صف. فتن حمز وشعبه. وشعبه صف. قول بقى يقول فاذن. طيب بتوع فأذنوا لهم فأذنوا وفاذنوا. ماشي ماشي. بتوع فأذنوا ايه لهم ايه؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا فإن لم تفعلوا فاذنوا. يعني انت وقعت في الربا مرة بس يبقى فاذنوا. تحذير بسيط، تحذير بسيط. الابدال هنا بيديك ايه؟ ان التحذير بسيط لانك انت مش هتداوم عليه. والهمزه في الدين القوه. فاذنوا يبقى لا في قوه بقى، لان انت ما انتش هتجيبها لبره. طيب بقى يبقى انت ما انتهتش. لا يبقى انت بقى واللي بتاخد منه واللي بتديه اذنوا كلكم يؤذن اخاه اللي في حرب. يبقى فآذنوا اعلموا أنتم وأعلموا من حولكم ومن سواكم. بلد. فآذنوا ليكن عندكم علم وإذن بحرب الله لكم. اعلموا اعلموا فآذنوا اعلموا انتم واعلموا وابلغوا وابلغوا من ايه؟ من حولكم من يتعامل بذلك. وميسرة بالضم في السين اصلها. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. بالضم في السين اصلها. يعني هيبقى حقر. وبقى اصيل وبقى بقى هو اللي هيقولها سيدنا نافع. بقى قراءه اصيله يعني. طيب طب ميسوره وميسره. وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. ادنى اليسر. فنظرة إلى ميسورة. لما ربنا يوسع أو ما تزنقش الرب. يعني حتى لما يجي له حاجه كده استنى عليه شويه برده لما يجي له لما تتوسع تمسح يا سلام. القران بيعلمنا الادب بطريقه مش معقول. الاختلافات دي بتديها غنى للمعاني طبعا. وان كان ذو عسره كمان بقى لما تقول لك وان كان ذو عسره كمان حاجه مزودها عسره يعني بقى العسر زاد قوي ربنا يفك اثبته يا رب يا رب بقى الحبيبه. وان كان ذو عسره ده قرات ابو جعفر عسره يعني بقى معناها انه بقى الحبيبه. ايوه طبعا الحكايه دي جرت حكايه ان واحد باع الحديده يعني ما فيش خالص راح لمراته مراته بتقول له طب وبعدين؟ قال لها والله انا قلت طب ما تروح لامير المؤمنين سيدنا علي. كان سيدنا علي في امير المؤمنين في الوقت ده والرجل فياض. قال لها والله اعرف بس انا لا اعرف كيف اتكلم. قالت له روح له وحينئذ ترزق بالكلام. فراح لسيدنا علي راجل بقى لابس هدوم مهلهله تعبان تعبان خالص. السلام عليكم يا امير المؤمنين. قال له عليكم السلام. فقعد كده قدامه قال له ما حاجتك يا اخ العرب؟ يحاول يفتح بقه كلمني مش عارف مش قادر الكسوف والاستحياء الاستحياء واكله مش عارف كده. فما يعمل ايه؟ راح جاي قدام سيدنا علي كده على التراب وراح كاتب كده لم يبق عندي ما يباع ويشترى ينبيك مظهر حالتي عن مخبري الا بقيه ماء وجهي صنته عن ان يباع وقد ابحت في الشتاء. صعب قوي قوي ساعات تاخدني. سيدنا علي قرا البيتين نزلت دموع. يا حسن لبيك ابي ان احصي ما لنا الخاص وإياك ومال المسلمين. قال له كله؟ قال له كله. قال له وإن كنا صائمين؟ قال له وإن كنا صائمين والحق. فدخل سيد الحسن قال له ليس عندنا أكثر من 7,000 درهم. قال له جئ بها بالله. جابها لفها له كده في منديل وراح حاططها قدام منه كده وراح كاتب له على التراب برضه زي ما هو كتب. قال وافيتنا فأتاك عاجل بالغنى فهنأ ولو أمهلتنا لم نقتري فخذ القليل وكن كأنك لم تدع ماء الحياة وأننا لم نشتري. الله الله الله الله ما عبد الله بشيء أفضل من قبر الخاطر. يا لا احنا اشترينا ولا شفناك. يا الله الله الله الله حلوة قوي قوي قوي قوي. لا لا حلوة صحيح يعني. وميسرة بالضم في السين أصلة وتصدقوا خف النمى. وتصدقوا خف النمى خف وتصدقوا خف يعني الصاد خفف. انما ليه ما قالش وتصدقوا خفف؟ وتصدقوا خف لا يبقى حال. لو انا خفف يبقى وجه الكلام لكل قارئ. انما ده هو بيوجه الكلام لكل قارئ ان ايه الذي خففها مرموز نمى. يبقى وتصدقوا خف حاله خفيف. من ذا الذي خفف حاله؟ يبقى وتصدقوا خف خف يعني حال حاله خفيف لنمى. لمرموز نما. يبقى وأنت صدق نما هيبقى بس حاصر هيقول وأنت صدق. تصدق يعني إيه؟ تصدق أي تتطوع بالصدقة. والباقي هيقول تصدق أي تصدقوا أنتم وتجمعون الصدقات من غيركم. هي تتصدق. لما أقول فلان تصدق وفلان يصدق. يصدق يعني يتصدق يعني يصدق عليه منه هو ويجمع لي الصدقة من إيه؟ من غيره. يبقى نقول وأنت تصدق أي وأنت تصدق أنتم وتجمعون الصدقة من غيركم فتعينون على الخير هو خير لكم. ويدال على الخير كفاعله. ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا. يعني واتقوا يوما ترجعون فيه الى الفرجاء اهو ضم فتح. طيب ضد الضم ايه؟ الفتح ترجعون. وضد الفتح الكسر ترجعون. يبقى عمنا ابو عمرو قال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ترجعون انتم وترجعون جميعا أنتم وضمائركم وأعمالكم وقلوبكم وكل اللي حواليكم. يبقى ترجعون هنا اللي قال ترجعون يريد أن الرجوع إلى الله رجوع بالجسم ورجوع بالروح ورجوع بالأعمال ورجوع بالنيات كله. يبقى رجوع ايه؟ كل وجزء. ترجعون ترجعون انتم لوحدكم انت وحدكم. والباقي مضمر. سوى ولد العلا يعني عن كل القراء سوى ايه؟ ابو عمرو. سوى ولد العلا ابو عمرو كلهم هيقولوا ترجعوا ما عدا ابو عمرو. اخر ايه نزلت على رسول الله واتقوا يوما ترجعوا. ماشي ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العالم. يبقى ترجعون انتم المشار اليكم ترجعون كلكم. يبقى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يا آكل الربا. واتقوا يوما ترجعون يا من اكلتم الربا ولم تنتهوا ويا من تبتم عن الربا ويا من لم تقربوا الربا اصلا. يبقى ترجعون للجميع لمن اكل الربا ولمن لم ياكل الربا على ان الرجوع الى الله هيشمل كل الايه؟ انواع الناس كله. ترجعون انتم انما ترجعون يا بتعرب مخصوص انتم لوحدكم. انتم يا بتعرب يا يا بتعرب انا مخصصكم. خلي بالكم خلي بالكم بالتحديد بالتحديد. ترجعون محدده قوي لبتعرب. يرجعون فيه إلى الله ثم توفى أن سوى ولد العلا. وفي أن تضل الكسر فاز. هنقف بقى على إيه؟ وفي أن تضل الكسر فاز وخففه فتذكر حقا وارفع الرا فتعدل. احنا على بيت رقم 541.